كيف ستكون حال الدعوة في اليمن بعد عودة المغتربين وكان منهم بعض أهل الصلاح فتغير حالهم، وما هي العقبات التي تواجه الدعوة السلفية في هذه البلاد؟ أما الدعوة في اليمن فإنها ازدادت بالصالحين وهم قليلا من المغتربين ازدادت خيرا، لكن كثيرا من المغتربين ضاعوا وناعوا، فمنهم من التحق بالإخوان المفلسين، ومنهم من التحق بجماعات أخرى، ومنهم من ضاع وناع. وأخبرت أنهم أصبحوا بعد أن كانوا من ذوي اللحى فيضيعون في الشوارع، وبعضهم كان قد حفظ القرآن فتفلت منه. وأنا أنصح هؤلاء الشباب الذين لا يستطيعون أن يصبروا على الحالة في اليمن أن يرتحلوا عن اليمن، وهكذا الذين يلتحقون بالحزبيين فخير لهم أنهم ما خرجوا. والمهم الحمد لله الدعوة على خير من فضل الله، لكن نحن نحزن وفي غاية من الأسى أيضا على إخواننا المغتربين الذين صدموا باليمن ولعبت عليهم الإذاعات، نعم لعبت وضحكت عليهم الإذاعات، فلما خرجوا واجهوا أمورا لا يطيقونها فانتكس كثير منهم، والله المستعان. ونحن ننصحهم أن يصبروا ويحتسبوا ويدرسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ويوطنوا أنفسهم على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، والاقتداء به في معيشته، والاقتداء به في الأمر بالمعروف، وفيما صبر عليه من الجوع والعري هو وصحابته رضوان الله عليهم، وألا يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لا ينبغي لإخواننا المغتربين أن يكونوا كذلك، بل يصبرون ويحتسبوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعليهم أن يصبروا وأن يحتسبوا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي مسند الإمام أحمد عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. كما أنني أنصح أهل السنة أن يزوروا إخوانهم المغتربين، وأن يحثوهم على الثبات على دين الله، ويحذرونهم من الانتكاسة ومن الرجوع على الأعقاب. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم. أما ما تواجهه الدعوة في اليمن فالله المستعان، اليمن تواجه فوضى، ليست الدعوة فقط، تواجه فوضى من قبل الحزبيات، نعم من شيوعية وبعثية وناصرية وحزب الأهرار وماذا وحزب الفيران وحزب البرتقال. والمهم يا إخواننا أحزاب شتى، وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى يا إخواننا. فماذا؟ ولكن بفضل الله الدعوة ماشية كما ينبغي، من فضل الله الدعوة ماشية كما ينبغي، ونحن نخشى في المستقبل من الشيوعيين نسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يطهر بلدنا الطاهرة منهم، ونخشى أيضا من البعثيين، نسأل الله أن يقسم ظهورهم وأن يطهر بلدنا الطاهرة من أقدامهم الرجس النجسة. نعم، ونسأل الله أن يطهر بلدنا من الناصريين. نعم، وأن يقسم ظهورهم. والحمد لله الدعوة أحسن حالا من ذي قبل، والإقبال من الشباب إقبال طيب من فضل الله، لكن الشيوعيون قاتلهم الله. من الذي يأمن الشيوعيين؟ ومن الذي يأمن الشيوعيين وقد فعلوا الأفاعيل بعدم؟ ومن الذي يأمن البعثيين وقد فعلوا الأفاعيل بالعراق؟ ومن الذي يأمن الناصريين وقد فعل جمال عبد الناصر الله رحمه الله تعالى الأفاعيل بالدعاة إلى الله؟ من الذي يأمنهم؟ نحن لا نأمنهم. يجب أن نعد العدة وأن نكون على حذر منهم، وأن نبين للناس مخازيهم، ونبين للناس ما تشتمل عليه أنظمتهم الخبيثة من الطاغوتية ومن الكذب والتلبيس والزور والبهتان. والله المستعان.